وفي الفلاح، وهذه هي الساعات الأولى من يوم جديد، هذا اليوم الجميل الذي يسعى فيه كل منا أن يكون وجها إضافيا وإضافة أخرى إلى كل أعمال الخير. هذا اليوم متقدما وإسلاما الذي يرفض كل منا أن يكون حزنا كبيرا في ميزان حسناته، يكون الوزن بالكسر يوم الحساب، يوم يوفي بين يدي الحق تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فسليما من الاسلام فرغ الجسد الحاضر في اداه ركاب السنه، وثانيا تلاوه القران يكون مباركا يتلوها علينا أفضل شيء محمود محمد البشر يقرأ بعد هذا الكلام. كم أهلكنا قبلهم من قرون هم أشد منهم بطشا وهو شهيد. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا صدق الله.